الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: واعتقاد أن أحدا في وسعه الخروج عن هذه الشريعة. نعم، كل من اعتقد أن أحدا في وسعه أن يخرج عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، فالشريعة عامة للثقلين الإنس والجن، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن مقتضى التشريع. فإن قلت أولم يخرج الخضر عن شريعة موسى، فنقول لا، لأن الخضر ليس ممن أمر باتباع موسى أصلا، فالخضر نبي مستقل في أصح القولين وقد مات، فله شريعة مستقلة، فهو نبي مستقل عن موسى.